لأن المؤذي من المسلمين صاحب شر. تشمل كل ذي شر، من شر ما خلق شامل لكل ذي شر. نعم. الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلها. وبعض الناس يقول إذا دخل ونسي يرجع ويقول هذا الذكر ثم يدخل ثاني، لكن يظهر أنها سنة فات محلها. والله سبحانه وتعالى إذا علم أنه لولا النساء لفعل فإنه يحميه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا؟ فوضعت له وضوءا. قال من وضع؟ نعم. قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وضوءه بالفتح في الواو ما يتوضا به، ووضوء بضم الواو الفعل. فإذا أتي بالماء إلى الرجل يتوضا به إلى هذا الماء وضوء، ثم إذا شرع في الفعل إلى شرع في الوضوء بضم الواو. وقوله اللهم فقهه في الدين يشمل كل مسائل العلمية والعملية، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن قال قائل ما مناسبة هذا الدعاء لفعل عبد الله بن عباس؟ فجواب الله أعلم أنه لما كان هذا الفعل من ابن عباس على وجه الاستنباط، وأن من أتى الخلاء فهو محتاج إلى الوضوء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. لا تقول عن الله، ولا عن الله. إيه هذا خبر، والإبليس أعاذنا الله منه. لا تستقر الإبلة بغائر أو بول إلا عند البناء بدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي بئر قال حدثنا الزهري عن عطاء يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. البخاري رحمه الله قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. أما الأول الذي قبل الاستثناء فهو مطابق للحديث تماما، وأما الاستثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، يعني لا يستقبلها، وهذا عام يشمل ما كان في البنيان وما كان في الفضاء.